اختاب من التعامل بالربا ولكي ينفي عليه، ولكن بقى عليه ديون للبنك ليسدد المبلغ الأصلي الذي اقترضاه من البنك أو بفوائده الربوية، علما بأنه في بلد أوروبي ويقول إنه لن يسجن إذا لم يسدد، وليس عنده ممتلكات باسمه كي يحجر عليها. ما شاء الله، يعني هو لو ما سددش ممكن يفلت، يعني ليس هنا في مصر. لو اقترضت فعليك أن تسدد ما اقترضت حتى لو كان من يهودي، ولا يجوز لك أن تستحل مالا أخذته، فيجب أن ترد ذلك المال حتى ولو كان فيه إثم. فأنت هترد هذا المال وتقوم بالسداد مع حصول الإثم، يعني أنت آثم، يعني يجب عليك أن تسدد مع حصول الإثم. لا، هو الأصل أن تسدد أصل مبلغ، وإن استطعت يعني لو في هناك في أوروبا تستطيع أن أنت لا تسدد الفوائد لا تسدد، لكن هو أن تسدد أصل المبلغ.